فها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم خالدين فيها وعد الله حقا ولقد السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها Thank you. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد Thank you.